غنوا لحبيبي وقدموا له التهاني بعيد ميلاده عساه مية عام. افرح حبيبي واطلب اغلى الاماني الليله يا عمري تناديك الاحلام.